الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. ما الحكم إذا صلت المرأة بالنقاب أحيانا ونحن مسافرون نصلي على جانب الطريق ونرتدي النقاب؟ الجواب: إن جواد الطريق مسالك يسلكها المارة الأجانب، فإذا نزل الإنسان بعائلته يصلون على جوانب الطرق فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها خوفا من رؤية أحد المارة لوجهها، فهو من المواضع التي لا تحتمي المرأة فيها من رؤية الأجانب، والمكان الذي تصلي فيه المرأة وهي لا تحتمي فيه من الأجانب، فالواجب عليها من باب الاحتياط أن تستر وجهها، فسترها لوجهها لا يتنافى مع كشفه عند الخلوة والأمن من رؤية الأجانب، والله أعلم.